بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد شرعنا في الدرس السابق في باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل وأخذنا من ذلك اسم الفعل وفرغنا منه ثم انتقلنا إلى المصدر وفرغنا منه ننتقل الآن إلى الاسم الثالث من الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهو اسم مشهور جدا تكرر معنا كثيرا في مواضع كثيرة وهو اسم الفاعل قال رحمه الله أصل واسم الفاعل كضارب ومكرم مثل بمثالين مثال الثلاثي ومثال الرباعي الثلاثي مثل ضرب اسم فاعله يقول ضرب فهو ضارب والرباعي مثل أكرم اسم فاعله يكون على وزن مفعل مثل أكرم فهو مكرم أدخل فهو مدخل أخرج فهو مخرج واضح؟ إذا الاسم الفاعل ليس كما يظن كثير من الطلبة يظن أن اسم الفاعل دائما يكون على وزن فاعل وهذا ليس بصحيح وتفصيل هذا يعرف في علم الصرف ليس في علم النحو يعني يذكرونه في علم النحو لكن في علم الصرف يفصلون فيه أكثر يعني فاسم الفاعل إذا كان من الثلاثي فإنه يكون على وزن فاعل مثاله كتب فهو كاتب ضرب فهو ضارب دخل فهو داخل وأما إن كان من غير الثلاثي كالرباعي مثلا فإنه يكون على وزن مفعل بضم الميم وكسر ما قبل الآخر فيقال أخرج فهو مخرج أكرم فهو مكرم علم فهو معلم هكذا قال واسم الفاعل كضارب ومكرم ثم اسم الفاعل له حالان إما أن يكون معرفا بأل وإما أن يكون بدون أل فإن كان بأل قال رحمه الله فإن كان بأل عمل مطلقا يعني لا يحتاج إلى شروط عمل مطلقا يعني ليس له شروط لا يشترط أن يكون بمعنى الحال أو الماضي أو الاستقبال ليس له شروط يعمل مطلقا إذن إن كان بأل عمل مطلقا أقول جاء الضارب من؟ زيدا جاء الضارب زيدا أمس جاء الضارب زيدا الآن جاء الضارب زيدا غدا إذن يعمل ماضيا وحالا واستقبال لماذا؟ لأنه معرف بعرف يعني أقاتلين ملك الحلاحلة خير معد حسبا ونائلا فيها شواذ شعرية كثيرة إذن قال فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا يعني مجرد من إيش مجرد بأل فلا يعمل إلا بشرطين قال فبشرطين الشرط الأول كونه حالا أو استقبالا والشرط الثاني واعتماده إذن الشرط الأول الدلالة الزمنية لابد أن تكون معينة وهي إما أن تكون حالا أو تكون استقبالا لا يكون ماضيا الشرط الثاني أن يكون معتمدا والاعتماد يكون على أربع أشياء كما سنعرف طيب قال أو مجردا فبشرطين كونه حالا أو استقبالا مثلا الحال نقول هذا ضارب بدون أل هذا ضارب زيدا متى الآن هذا مثال ليش؟ للحال استقبال هذا ضارب زيدا غدا طيب هل يجوز هذا ضارب زيدا أمس؟ لا يجوز لماذا؟ لأنه بدون أل الشرط الثاني قال واعتماده على نفسه طيب هل يحتاج أن نعرف هذا ضارب زيدا؟ واضح هذا ضارب زيدا الآن أو مثلا غدا نقول هذا مبتدا ضارب خبر مرفوع ترفع الضمة وهو في نفس الوقت يعمل عمل فعلي يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول أين فاعل ضارب ضمير مصدر تقديره هو ضارب هو وزيدا مفعول به منصوع نصبه أفتها الآن أو غدا ظرف طرف زمان طيب قال الله تعالى إن الله بالغ أمره في قراءة الشعب وغيره إن الله بالغ إن الله بالغ إن حتى كلمة نصب الله اسمه بالغ خبره وهو في نفس الوقت يعمل عمل فعله، فاعله وستقديره هو، أمره مفعول به منصوب على نصبه الفتحة مضاف وها مضاف إليه. من نصب أمره؟ بالغ، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعلي. قال رحمه الله: نعم، الشرط الثاني واعتماده، لا يعمل اسم الفاعل إلا إذا كان بدون ال، لا يعمل إلا إذا كان معتمدا. هذا الاعتماد يقويه في العمل. والأشياء التي يعتمد عليها أربعة، نرقمها: نفي، استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. المثال الأول أن يعتمد على ماذا؟ على نفي. مثلا أقول: ليس زيد ضاربا عمرا، ليس زيد ضاربا عمرا. فضاربا هنا عمل النصب في إيش؟ في عمرا، واعتمد على ماذا؟ على النفي. وأين هو النفي؟ ليس. قال الشاعر: خيلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. خيلي ما واف، واف هذا اسم فاعل، وفى يفي فهو واف، اعتمد على نفي. أين هو النفي؟ ما. الاعتماد الثاني أن يعتمد على إيش؟ على استفهام، كقول الشاعر: أقاطر قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. طبعا الأبيات كلها تجدونها في الشرح. أقاطر قوم، قاطن اسم فاعل وقد رفع قوم فاعل قاطن، وقد اعتمد هذا الاسم الفاعل على إيش؟ على استفهام. أقاطن قوم سلمى. نعم، وهذا البيت قد تقدم معنا في باب المبتدأ والخبر، وتقدم هناك إعرابه بالتفصيل. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يعتمد اسم الفاعل على ماذا؟ على مخبر عنه. ما معنى مخبر عنه؟ من الذي يخبر عنه؟ المبتدأ أو اسم أو من؟ لا، اسم إن، أحسنتي، أو اسم كان. جميل. إذن قوله مخبر عنه يعني أي شيء يخبر عنه، يعني يحتاج إلى خبر. من الذي يحتاج إلى خبر؟ المبتدأ وكان أخواتها وإن أخواتها. مثاله: إن الله بالغ أمره. بالغ هذا اسم فاعل، له فاعل مستتر تقديره هو ومفعوله أمره، صح؟ ما الذي اعتمد عليه؟ نفي؟ لا. استفهام؟ لا. اعتمد على شيء أخبر عنه، ما هو؟ اسم إن، لأن اسم إن هنا في الأصل هو مبتدأ في الأصل، دخلت عليه إن للتوكيد، أصله الله بالغ أمره. على كل حال هو اعتمد هنا على شيء أخبر عنه، لأن إن تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر، فاعتمد هنا على ماذا هو؟ على مخبر عنه. من الذي أخبر عنه؟ الله. الله. الرابع أن يعتمد على ماذا؟ الرابع والأخير أن يعتمد على موصوف، يعني يكون هو وصفا يعتمد على موصوف. مثال ذلك: مررت برجل ضارب زيدا. مررت برجل ضارب زيدا، مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور، ضارب ننظر له نظرتين، هو من نظرة نعت لرجل، نعت المجرور مجرور على جر الكسرة، وفي نفس الوقت هو اسم فاعل يرفع الفاعل مستتر تقديره هو ومفعوله زيدا. على ماذا اعتمد؟ نفي؟ لا. استفهام؟ لا. مخبر عنه؟ لا. اعتمد على موصوف. من الموصوف؟ رجل. واضح؟ نعم. ثم قال: وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي. هذا رد على الكسائي في الشرط الأول. نحن اشترطنا أن يكون يدل إما على الحال أو على الاستقبال، ولا يجوز أن يكون بمعنى الماضي. يخالفنا في هذا من؟ الكسائي رحمه الله، الإمام المشهور أحد القراء وإمام في اللغة وإمام في القراءات والتجويد، وهو إمام المدرسة الكوفية. طيب، الكسائي يقول لا مانع من أن يكون اسم الفاعل يعمل حال كونه للزمن الماضي، واستدل بآية كريمة في سورة لا الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه. وكلبهم باسط ذراعيه، قال الكسائي باسط اسم فاعل، فاعله مست تقديره هو، ذراعيه مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وباسط هذا متى حصل البسط؟ في الماضي. إذن باسط بمعنى بسط، صح؟ فماذا حصل؟ عمل اسم الفاعل مجردا من ال مع أنه يدل على الماضي، وهذا يبطل مذهب لا يبطل مذهب بن هشام، وهو حجة لمن؟ للكسائي. واضح الدليل وواضح وجه الاستدلال. ابن هشام ماذا يرد عليه؟ يقول وباسط ذراعي على حكاية الحال خلافا للكسائي. يعني يقول إن هذه الآية ليست على ظاهرها، وإنما قصد بها حكاية تلك الحال كأنها حاصلة أين؟ كأنها تحصل أمامنا، كأنها تحصل أمامنا. يعني أن المعنى ليس وكلبهم بسط ذراعي، وإنما المعنى وكلبهم يبسط. لابد أن نضع مكانه فعل إيش؟ مضارع، لأن المضارع يدل على زمانين، إما أن يدل على الحال أو يدل على الاستقبال. وهنا في هذه الآية قصد أي زمن؟ زمن الحال. طيب كيف زمن حال؟ يعني هذا كأن اعتراض يعترض به من يؤيد الكسائي، كيف يكون زمن الحال مع أن هذه القصة ماضية وقعت من مئات السنين، صح؟ قال ابن هشام هذا ليس حالا لكنه حكاية الحال. الله عز وجل يحكي هذه القصة، يحكيها لنا كأنها تقع متى؟ كأنها تقع الآن أمام أعيننا، وكأننا ننظر إلى الكهف وإلى أهل الكهف، وكأننا نشاهد الكلب أكرمكم الله أمامنا الآن يبسط ذراعيه. واضح؟ فهو كأنه تصوير لذلك المشهد، تصوير لذلك المشهد كأنه يحصل أمامنا. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى فقط من باب فهم المسألة، يعني مثل الكاميرات الفيديو الآن. أنا أصور مقطع فيديو قبل سنة ثم آتي وأعرضه أمامكم، لما تشاهدون مقطع الفيديو تشاهدون كأنه يقع متى؟ كأنه يقع الآن. الله عز وجل حكى لنا هذه القصة كأنها تقع أمام عيوننا متى؟ الآن في الحال، فهو حكاية لتلك الحال كأنها واقع أمامنا. فليس المعنى وكلبهم بسط ذراعيه، وإنما المعنى إن الكلب يبسط ذراعيه الآن ونحن نشاهد. واضح؟ ويدل على ذلك أدلة، لكن نكتفي بدليل واحد لأن نريد نختصر. يدل على ذلك سياق القصة نفسه، وأن الله عز وجل قال في نفس القصة ونقلبهم. نقلب فعل إيش؟ مضارع. ولم يقل وقلبناهم، صح؟ فدل هذا على أنه قصد بباسط المعنى الماضي أم المضارع؟ المضارع. وإلا لكان قال وقلبناهم، لكن ما قال وقلبناهم، قال ونقلبهم، يعني ونقلبهم الآن أمامكم وكأنكم تشاهدون. واضح؟ هذا معنى قول ابن هشام وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا لمن؟ للكسائي. الاعتراض الثاني اعتراض على الشرط الثاني. إذن الكسائي يعترض على أي شرط؟ الأول. الآن الأخفش رحمه الله يعترض على الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون معتمدا، والاعتماد يكون على كم شيء؟ أربعة أشياء. الأخفش يقول لا يشترط أن يعتمد على شيء، يجوز أن يعمل بدون أن يعتمد. واستدل بقول الشاعر: خبير بنو لهب، خبير بنو لهب، خبير بنو لهب، فلا تكن ملغيا مقالة لهبيا إلى الطير مرتي. قال الأخفش: خبير هذا اسم فاعل، هو في التحقيق يعني هو صفة مشبهة لكنه مثل اسم الفاعل. خبر فهو خبير، مثل عظم فهو عظيم، وهو يرفع الفاعل. أين فاعله؟ بنو، بنو فاعل لخبير مرفوع، وعلامة رفعه الواو، لأنه ماذا؟ لأنه من الأسماء لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، ولهب مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة. استدل الأخفش بهذا البيت على جواز أن يعمل اسم الفاعل، طيب، ولو كان غير إيش؟ غير معتمد على شيء. فخبير هنا هل يوجد فيه نفي أو استفهام؟ لا. هل اعتمد على مخبر عنه؟ لا. هل اعتمد على موصوف؟ لا. فلما لم يعتمد على شيء ومع ذلك خبير رفع بنو، فدل هذا على أنه يجوز أن يعمل هذا النوع من دون أن يعتمد على شيء. فخبير مبتدأ وبنو فاعل لخبير سد مسد الخبر. واضح؟ نحن تقدم معنا في باب مبتدأ والخبر أن المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر مثل زيد قائم، ومبتدأ ليس له خبر وإنما له فاعل سد مسد الخبر. فهنا بنو فاعل سد مسد الخبر. بماذا رد عليه ابن هشام؟ ركزوا. يقول: وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير. يعني ما أصله؟ بنو لهب خبير، فبنو معربه هو المبتدأ وليس إيش؟ وليس الخبر. إذن بنو مبتدأ وهو مضاف، ولهب مضاف إليه خبير خبر. طيب هنا ولما قال هكذا وقعنا في مشكلة. ما المشكلة لما نقول بنو لهب خبير؟ أيوة. هل يجوز أن أقول المسلمون قائم أم أقول المسلمون قائمون؟ قائمون صح. يجب أن يتطابق المبتدأ مع إفرادا وتثنية وجمعا. الرجل قائم، الرجلان قائمان، الرجال قائمون صح. طيب بنو لهب، بنو يعني بنون، فكان يجب أن أقول بنو لهب إيش؟ خبيرون. بنو لهب خبيرون، لكنه قال إيش؟ خبير. فوقعنا في إشكال صح. أجاب عنه ابن هشام فقال: وتقدير خبير كظهير، وتقدير خبير كظهير. الله عز وجل يقول: والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقل ظهيرون. الملائكة ظهير، نعم الملائكة ظهير. ظهير يعني معين، ظهير يعني معين، فلان ظهير يعني معين. والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقل والملائكة بعد ذلك ظهيرون، مع أن ظهير خبر ليش؟ للملائكة، والملائكة جمع أم لا؟ جمع تكسير. فنقول لمن اعترض علينا حينما قلنا بنو لهب خبير إن هذا لحن أو خطأ، نقول لا، هذا ليس بخطأ. نقول إن كلمة خبير على وزن فعيل، ووزن فعيل يجوز أن يأتي للمفرد ويجوز أن يأتي للجمع، كما قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقل ظهيرون، وهذا ورد في أفصح الكلام في القرآن، فدل على أنه جائز. فلك أن تقول ظهير ولك أن تقول ظهيرون. بنو لهب خبير، ولكن تقول بنو لهب خبيرون. واضح؟ هذا مذهب من قال خلافا للأخفش، هو الذي يخالفنا في هذه المسألة. واضح هذا القول؟ ثم قال الاسم الرابع، الاسم الرابع قال أصل والمثال. ما هو المثال؟ المثال يقصد به أمثلة المبالغة، يقصد به أمثلة المبالغة، يعني نبالغ في اسم الفاعل. لما تبالغ في ضارب ايش تقول؟ ضراب وضروب ومضراب وضريب وضرب. طيب، يعني سواء كان سمع أو لم يسمع، لكن فقط أنا أريد التمثيل. هذه خمسة أوزان يبالغ فيها مع اسم الفاعل، فاسم الفاعل يحول من فاعل إلى واحد من هذه الأوزان الخمسة. قال رحمه الله يسمى هذا بإيش؟ بالمثال. هكذا اصطلحوا على تسميته، مثال. يقصدون بإيش؟ أمثلة المبالغة، يعني أوزان. مثال هنا بمعنى وزن، أمثلة المبالغة يعني أوزان مبالغة. ما هي أوزان مبالغة؟ خمسة، نرقمها. قال والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى واحد من هذه الخمسة. يحول من فاعل، فاعل مثل إيش؟ ضارب. ضارب هل في مبالغة؟ لا، ضارب على وزن فاعل، ضرب فهو ضارب. نحول ضارب إلى واحد من هذه الأوزان الخمسة، فماذا يحصل؟ ماذا يفيد؟ المبالغة. نرقم هذه الأوزان الخمسة إلى فعال أو فعول أو مفعال أو فعيل أو فعل. كم هذه؟ خمسة. نعم، خمسة. الوزن الأول هو فعال، مثل ضراب، فنقول زيد ضراب عمرا. ماذا يفيد؟ الكثرة والمبالغة. ماذا يعمل؟ مثل عمل، مثل عمل اسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل. واضح؟ هذا ضراب، كقول الشاعر أخى الحرب لباسا إليها جلالها. أين الشاهد؟ لباسا، وليس بولاج الخوالف أعقلا. ولاج، لباس، كله على وزن فعال، يعني كثير اللبس وكثير الولوج، وضراب كثير الضرب. الوزن الثاني فعول، فعول كقول الشاعر ضروب بنصل السيف سوقا. سوقا مفعول به لضروب، إذن ضروب يعني كثير الضرب. مثل لما نقول كذوب، صدقك وهو كذوب. إيش هي؟ كذاب على وزن فعال، يعني كثير الكذب. لما أقول فلان كاذب يعني يقع منه الكذب، يعني يتصف بالكذب. لكن لما أقول فلان كذاب، كثير الكذب، كذوب، كثير الكذب، مبالغة. صدقك وهو كذوب. طيب، هذا الوزن الثاني. الثالث مفعال، مفعال، مثل منحار، زيد منحار إبله، يعني كثير النحر الإبل إكراما للضيوف. نعم، هذا الوزن أخذنا فعال وفعول ومفعال. هذه الثلاثة قال ابن هشام بكثرة، فعال أو فعول أو مفعال بكثرة، يعني استعرودها في كلام العرب كثير. أما فعيل أو فعل فهو بقلة، يعني قليل أن يعمل فعيل وقليل أن يعمل فعيل. طيب، فعيل مثل ماذا؟ مثل قول العرب إن الله سميع دعاء من دعاه. إن الله سميع دعاء، دعاء مفعول به ليش؟ لسميع، مفعول به لسميع. سميع أبلغ من سامع، صح؟ سميع أبلغ من سامع. هذا الوزن الرابع. الوزن الخامس والأخير وهو ماذا؟ فعل. فعل مثل ضرب يعني كثير الضرب. مزق، مزق يعني كثير التمزيق، وهذا قليل أن يأتي فعل للكثرة ويعمل، هذا كثير. أتاني أنهم مزقون عرضي. مزقون جمع إيش؟ مزق. ومزق على وزن فاعل وهو قد عمل عمل فعله، وعرضي هذا إيش؟ مفعول به، مفعول له لمزقون. واضح؟ طيب، إذن هذه الأوزان الخمسة: فعال، فعول، مفعال، فعيل، فعل. الثلاثة الأولى كثيرة والأخيران قليلان. هذه الخمسة ماذا تعمل؟ عمل من؟ عمل اسم الفاعل، تعمل عمل اسم الفاعل. وأحكامها وتفصيلها وشروطها مثل اسم الفاعل. إذا كان معرفا بأل عمل مطلقا، إذا كان بدون أل يعمل بشرطين: أن يكون حالا أو استقبالا، وأن يعتمد على نفي أو استفهام أو موصوف أو مخبر عنه. واضح؟ طيب، مثل بمثال، قال نحو: أما العسل فأنا شراب. أما العسل فأنا شراب، أين الشاهد؟ أين مثال مبالغة؟ شراب على وزن فعال يعني كثير الشرب، وقد عمل النص في من؟ في العسل. وفيه فائدة أخرى، أن المعمول تقدم على العامل، وهذا جائز، ويرد على مذهب من منع ذلك، يرد على مذهب من منع ذلك. واضح هذا؟ ثم قال: الاسم الخامس أصل: واسم المفعول كمضروب ومكرم. مضروب مثال لإيش؟ لأي نوع؟ ما الفرق بين مضروب ومكرم؟ مضروب للثلاثي، مضروب للثلاثي، ومكرم للرباعي. طيب، فنقول: ضرب فهو مضروب، كتب فهو مكتوب، سكب فهو مسكوب. واضح؟ وقد يكون اسم المفعول من غير الثلاثي، مثل أكرم فهو إيش؟ مكرم. أخرج فهو مخرج. إذا كان اسم المفعول من الثلاثي فإنه يكون على وزن مفعول، وإذا كان من غير الثلاثي كالرباعي مثلا فإنه يكون على وزن مفعل بضم الميم وفتح ما قبل الآخر. واضح؟ وهذا يبين أن ليس كما يظن الطلبة أن دائما اسم المفعول يكون على وزن مفعول، بل قد يكون على وزن مفعول إن كان من الثلاثي، وإن كان من الرباعي فإنه يكون مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر. ما الفرق بين مكرم ومكرم؟ مكرم اسم فاعل، ومكرم اسم مفعول. منتظر ومنتظر، منتظر اسم فاعل، منتظر اسم مفعول، كما قال ابن مالك وهو بيت جميل له، قال: وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. وإن فتحت منه ما كان انكسر صار إيش؟ صار اسم مفعول كمثل المنتظر. منتظر منتظر، إذا فتحته اسم مفعول، كسرته اسم فاعل. منتظر فاعل، منتظر مفعول، مكرم فاعل، مكرم مفعول. واضح؟ نعم. وهذا له تفاصيل إن شاء الله نعرفها في مواضع أخرى. إذا واسم المفعول، اسم المفعول ضرب فهو مضروب، وأكرم فهو مكرم، ماذا يعمل؟ قال: ويعمل عمل فعله. ما هو فعل مضروب؟ لا، خطأ. أنا أعرف تقول ضرب مباشرة. أيوة، فعله ضرب، صح ولا؟ طيب، وفعل مكرم أكرم. طيب، وأكرم وضرب إيش يرفع؟ يرفع نائب الفاعل. قال: ويعمل عمل فعله. فنقول مثلا زيد مضروب عبده، زيد مضروب عبده، زيد مبتدا مضروب، لا هذا لا نقول اسم مفعول، انه هذا ليس باعراب، هذا بيان نوع فقط. زيد مبتدا ومضروب خبر، عبده نائب فاعل لمضروب، نائب فاعل لمضروب وهو مضاف والهاء مضاف اليه، لانه مضروب بمعنى يضرب، واضح؟ طيب قال وهو كاسم الفاعل، ما وجه الشبه بينهما؟ ايوه في الاحكام والشروط، كما ان اسم الفاعل اذا كان مجرد اذا كان محلا بال فانه يعمل مطلقا، كذلك اسم المفعول، كما ان اسم الفاعل اذا كان بدون ال يحتاج الى يشترط له شرطان، كذلك اسم المفعول، واضح؟ كل ما قلناه من احكام وشروط في اسم الفاعل تنسحب على من؟ اسم المفعول. وفاقا وخلافا، يعني خلافنا مع الكسائي ينسحب ايضا اين؟ هنا. خلافنا مع الاخفش ينسحب ايضا هنا، واضح؟ لذلك اختصر من شان قال وهو كاسم الفاعل. طيب نكمل بعد الاذان. قال رحمه الله بعد ان فرغ من اسم المفعول وهو الاسم الرابع، انتقل بعد ذلك الاسم الخامس وهو الصفة المشبهة، وهذا المصطلح تكرر معنا كثيرا. السادس عفوا، السادس هو الصفة المشبهة. قال رحمه الله أصل، والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. هذا الاسم يسمى بالصفة المشبهة، تمام؟ لماذا سمي بالصفة المشبهة؟ لأنه شبه بمن؟ قال الصفة المشبهة باسم الفاعل. إذن هذا الباب مشبه باسم الفاعل، واسم الفاعل مشبه بمن؟ بالفعل. إذن هذا مشبه بمشبه، صح؟ مشبه بمشبه. ما وجه الشبه بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل؟ يشبهه في أمور، منها أنه كما أن اسم الفاعل يفرد ويثنى ويجمع ويذكر ويؤنث، كذلك الصفة المشبهة. فمثلا حسن، حسن هذا اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ صفة مشبهة. طيب يقول رحمه الله والصفة المشبهة باسم الفاعل، قلنا إن هذه الصفة شبهت باسم الفاعل، تشبهه في أمور، منها أنه كما أن اسم الفاعل يجوز أن يفرد ويثنى ويجمع ويذكر ويؤنث، فيقال ضارب ضاربة وضارب وضاربان وضاربون وضاربات، صح؟ كذلك حسن وكريم، يقال حسن حسنة حسنان حسنون حسنات، واضح؟ فيفرد ويذكر ويجمع ويذكر ويؤنث ويثنى، هذا وجه الشبه بينهما، وأيضا يشبهه في أمور أخرى. على كل حال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. اسم الفاعل على أنواع وأشكال، هناك اسم فاعل يتعدى إلى مفعول واحد، وهناك اسم فاعل يتعدى إلى مفعولين على حسب فعله. فضارب يتعدى إلى كم؟ إلى مفعول واحد. وظان، ظان الذي مشتق من الظن، هذا ينصب كم؟ ينصب مفعولين. طيب فهذه الصفة المشبهة ألحقت بأي نوع من أنواع اسم الفاعل؟ المتعدي لواحد فقط. طيب قال وصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، لأن هذه الصفة المشبهة لا تستطيع أن تنصب إلا كم؟ إلا مفعولا واحدا، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت. الصفة مثل حسن، زيد حسن الوجه، هذه صفة ولا لا؟ وصفته بماذا؟ بالحصن بالحصن. إذن هي صفة، وأيضا معنى قوله صفة يعني مشتق، ليس بإيش؟ ليس بجامد. المصوغة لغير تفضيل، هل لما أنا قلت زيد حسن الوجه أردت به أن أفضله على أحد؟ لا، وإنما فقط أردت أن أصفه بإيش؟ بالحصن. لكن لو قلت زيد أحسن من عمر هذا صار اسم إيش؟ اسم تفضيل. واسم التفضيل هو الاسم رقم 7، سيأتي بعد قليل. نعم؟ لا لا لا لا لا، ليس له علاقة. طيب كنوا معي الآن في التعريف. الصفة المصوغة لغير تفضيل هي صيغة ليس للتفضيل، واضح؟ حتى نخرج من؟ اسم التفضيل. إذا لماذا صيغة؟ قال المصوغة لإفادة الثبوت، كحسن وضريف وطاهر وضامر. طيب حسن، لما أقول زيد حسن الوجه، زيد حسن الوجه، هذه الصفة هل هي طارئة لزيد أم ثابتة فيه؟ ثابتة. لكن لما أقول زيد حاسن ما معنى؟ يعني جد عليه. واضح؟ مثال آخر، لما أقول زيد بخيل معناها أن هذه الصفة ثابتة فيه دائمة مستمرة من قبل والآن وبعد، واضح؟ لكن إذا قلت ما به زيد باخل اليوم، يعني طرأ له إيش؟ طرأ له البخل، طرأ له البخل. إذن أيهما أبلغ وأشنع؟ الثبوت، بخيل. فإذا أردت أن أمدح أقول كارم أم كريم؟ كريم. قل زيد كريم. وإذا أردت أن أصف هندا مثلا، أمدح هندا أقول هند حسنة أم حاسنة؟ حسنة. وزيد حسن، ولا أقول زيد حاسن. حاسن معناه طرأ له الحسن بعد أن لم أم يكن. كارم يعني طرأ له الكرم بعد أن لم يكن. إذا اسم الفاعل يفيد الحدوث أم الثبوت؟ اسم الفاعل فاعل، الحدوث. كارم اسم فاعل يفيد حدوث الكرم بعد أن لم يكن، واضح؟ ضارب يعني اتصف بالضرب بعد أن لم يكن. أما الصفة المشبهة فهي تفيد ماذا؟ الثبوت، ثبوت الصفة. واضح هذا؟ وهذا من الفروق بين من ومن؟ بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. كحسن، زيد حسن الوجه، نقول حسن فهو حسن، ظريف ظرف فهو ظريف، طهر طهر فهو طاهر. طيب طاهر هذا اسم، هذا ليس اسم فاعل، هذا صفة، صفة مشبهة. لماذا؟ لأن لم أقصد به طلوع وحدوث الطهر، وإنما قصدت به الثبوت. فإذا قصدت به الثبوت يصبح إيش؟ صفة، صفة مشبهة. أما إذا قصدت به أنه طارئ صار اسم فاعل. قال الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. اتصاف صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالضيق طارئ أم ثابت؟ طارئ. لذلك قال وضائق ولم يقل وضيق، لأنه لو قال ضيق معناها أن صفة الضيق ثابتة ودائمة، ولم يكن صدر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بل هو طرأ له وحدث له ممكن يزول. واضح؟ طيب طاهر، ضامر، ضمر فهو ضامر، ضامر يعني بمعنى النحيل أو الضعيف ونحو ذلك. واضح هذا إخوات؟ إذن الصفة المشبهة قد يكون على وزن فعل مثل إيش؟ حسن. وقد يكون على وزن فعيل مثل ظريف، وقد يكون على وزن فاعل مثل طاهر وضامر. واضح هذا؟ وكلها تفيد ماذا؟ الثبوت. إذا ما هي الصفة المشبهة؟ هي الصفة التي صيغت لإفادة الثبوت وليس لإفادة التفضيل. أحكام الصفة المشبهة، نختم بأحكام الصفة المشبهة. الحكم الأول، قال ولا يتقدمها معمولها. الأصل أن نقول زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، زيد مبتدأ، حسن خبر، وهو يعمل عمل فعله لأنه صفة مشبهة. إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج لو قلنا مكان حسن يحسن، يحسن يحتاج إيش؟ لا يحسن وليس يحسن، ليس يحسن، يحسن يحتاج إلى فاعل. فاعل زيد، لو كيف نعرف زيد يحسن وجهه؟ إيش نعرف يحسن؟ فعل، وجهه فاعل، واضح؟ طيب حسن بمعنى يحسن، إذن وجهه ما عربه؟ وجهه فاعل حسن مرفوع عند رافعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، واضح؟ واضح ولا؟ ماذا رفع؟ ماذا عمل؟ رفع الفاعل. هل الآن أين العامل؟ حسن. أين المعمول؟ وجهه. هل يجوز أن تقدم المعمول على العامل؟ قال ولا يتقدمها معمولها، يعني لا يجوز أن أقول زيد وجهه حسن، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ولا يكون أجنبيا. إيش عكس الأجنبي؟ لا، ماذا يسمونه النحوي؟ يسميه النحويون السببي. السببي عندنا شيئان، سببي وأجنبي. السببي هذا تقدم معنا، السببي هو الذي له علاقة به وارتباط، والارتباط يحصل بالضمير. وأما الأجنبي فهو الذي يكون ليس له علاقة، ليس له علاقة به. مثلا زيد حسن وجهه، هذا سببي ولا أجنبي؟ هل هناك علاقة بين زيد والوجه؟ في علاقة وجزء منه. ما الرابط بينهما؟ من الذي رابط بينهما؟ الهاء الضمير، صح؟ أقوى رابط هو الضمير، صح ولا؟ إذن لا بد أن يكون معموله سببيا أم أجنبيا؟ سببيا. فلو كان أجنبيا لا يجوز، لو كان أجنبيا لا يجوز. مثلا هل يجوز أن أقول مررت برجل حسن عمرا؟ مررت برجل حسن عمرا، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن ما العلاقة بين عمرو وبين رجل؟ هل في رابط؟ لا، وإنما هو إيش؟ أجنبي. ولا يجوز أن يكون معمول الصفة المشبهة أجنبيا، بل يجب أن يكون سببيا. ما معنى سببيا؟ يعني بينه وبينه سبب ورابط، والسبب في اللغة هو الحبل الذي يربط، واضح؟ فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل، فالحبل هو الذي يربط بين الشيئين، واضح؟ هذا هذان حكمان للصفة المشبهة. نختم هذا المبحث بكيف يعمل، كيف تعمل الصفة المشبهة. هذا العامل ماذا يعمل؟ هل يرفع أم ينصب أم يجر؟ الجواب يفعل الثلاثة، يرفع وينصب ويجر. نرقمها، ويرفع هذا واحد، وينصب هذا الثاني، ويخفض بالإضافة هذا الثالث. قال ويرفع على الفاعلية أو الإبدال. لما نقول زيد حسن إيش؟ وجهه، معرب وجهه فيه وجهان، إما أن نقول فاعلي حسن مرفوع عند رفع الضمة ومضاف إليها مضاف إليه، وإما أن نقول بدل من حسن، وبدل مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب سيقول قال أين الفاعل إذن؟ نقول ضمير إيش؟ مستتر في حسن، تقديره هو، واضح؟ هذا إذا قلنا إيش؟ على أي وجه هذا؟ الرفع. ننتقل للوجه الثاني، قال وينصب. إيش نقول؟ زيد حسن إيش؟ الوجه. زيد حسن الوجه. الوجه منصوب، فيه إعرابان. الإعراب الأول قال وينصب على التمييز، أن نقول إن الوجه تمييز منصوب على صفة فتحة، لكن هذا فيه إشكال، أن التمييز لا يكون إيش؟ معرفا، صح؟ نقول هذا جائز عند بعض النحويين، عندنا لا يجوز، لكن عند بعض النحويين يجوز. لكن لو قلت زيد حسن وجها، في إشكال؟ مش إعراب وجها، تمييز. القول الوجه الثاني قال أو التشبيه بالمفعول به، يعني نقول زيد حسن الوجه. الوجه إعرابه ليس مفعول به، ما نستطيع أن نقول مفعول به، لكن نقول شبيه بالمفعول به. لماذا؟ لأن حسن عمله ضعيف، هو عمل لماذا؟ لأنه يشبه من؟ يشبه اسم الفاعل، واشبه الفاعل يشبه من؟ يشبه الفعل، فهو فرع عن فرع، شبيه بشبيه. ثم هو مشتق أصلا من مصدر فعل قاصر، لأن حسن مأخوذ من أي فعل؟ يحسن، وهذا الفعل يحسن هل ينصب المفعول به أم يكتفي بالفاعل؟ يكتفي بالفاعل، إذا هو فعل لازم أم متعدي؟ فعل لازم، والفعل اللازم لا يستطيع أن ينصب إيش؟ المفعول به. فلذلك ما الحل؟ نقول هو لضعفه لا يستطيع أن ينصب المفعول به، لكن نسمي هذا إيش؟ شبيه بالمفعول به. واضح؟ قال والثاني يتعين في المعرفة، أيش الثاني؟ الشبيه بتشبيه المفعول به. هذا الإعراب الثاني يتعين المصير إليه إذا كان الاسم إيش؟ معرفة، لأن عند ابن هشام لا يجوز أن يكون التمييز معرفا بأل. فما الإعراب البديل عند ابن هشام؟ أن نقول شبيه بالمفعول به. فعند ابن هشام لا يجوز أن تقول زيد حسن الوجه وتقول أن الوجه إعرابه تمييز. لماذا؟ لأن عنده التمييز لا يجوز أن يكون معرفة، بل يجب أن يكون نكرة. فإذا جاءنا معرفة ماذا نفعل فيه؟ أحسنت، نعربه شبيه بالمفعول به. الوجه الثالث والأخير ويخفض بالإضافة، هذا سهل. إيش نقول؟ زيد حسن الوجه، إيش إعراب الوجه؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وبهذا نكون قد ختمنا الاسم السادس والأخير أو قبل الأخير، بقي أن نأتي على اسم التفضيل. اسم التفضيل سهل جدا، ممكن نختمه؟ تصبرون دقيقتين إن شاء الله، بالكثير بالكثير خمس، بالكثير إن شاء الله. قال واسم التفضيل، هذا أصل واسم التفضيل. اسم التفضيل مثل زيد إيش؟ أحسن من خالد، وزيد أكرم، وزيد أفضل، وزيد أجمل، هذا يسمى اسم إيش؟ اسم تفضيل. واسم التفضيل وهو الصفة، صفة يعني يدل على اتصاف هذه الذات بهذه الصفة. أحسن فيه اتصاف بصفة الحسن، وهو منفس الوهم، مشتق أم جامد؟ مشتق. الدالة على المشاركة، زيد أعلم من خالد، يشتركان في إيش؟ في العلم، يشتركان في العلم، هذا معنى قوله الدالة على المشاركة. والزيادة، زيادة عند من؟ زيد أعلم من خالد، من عنده زيادة علم؟ زيد. إذن فيه زيادة وفيه تفاضل، فيه زيادة وفيه مشاركة، فزيد وخالد يشتركان في ماذا؟ في العلم، لكن يزيد عليه زيد في ماذا؟ في العلم. هذا معنى قوله الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم، كأكرم، زيد أكرم من خالد. أكرم، نضع على أكرم عندكم ضمة أم فتحة؟ فتحة، أحسن نضعها ضمة، يعني قولنا زيد أكرم من خالد، هو صحيح يمنع من الصرف الجر بالفتحة، لكن أنا أخشى أن يلتبس بالفعل الماضي أكرم، فرق بينهم. زيد أكرم خالدا في البيت، إيش إعراب أكرم؟ فعل إيش؟ فعل ماضي، لكن زيد أكرم من خالد هذا اسم تفضيل. واضح؟ طيب، استعمالات اسم التفضيل، كيف يستعمل اسم التفضيل؟ يستعمل على ثلاث أوجه، ويستعمل بمن، هذا رقم واحد، ومضافا لنكرة، يستعمل بمن ومضافا لنكرة، هذا واحد. أحسن، يستعمل بمن ومضافا لنكرة، هذا واحد، وبأل هذا اثنين، ومضافا لمعرفة هذا ثلاثة. إذن كم صورة له؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن ندخل عليه أي حرف جر؟ من، أو يكون مضافا لإيش؟ لنكرة. في هذين الصورتين ما حكمه؟ قال فيفرد ويذكر، يجب أن يكون مفردا ليس مثنى ولا ولا جمعا، ويجب أن يكون مذكرا يعني ليس مؤنثا. مثال ذلك أقول زيد أفضل من خالد، زيد أفضل من خالد. لاحظ كلمة أفضل ماذا حصل له؟ مفرد ومذكر. لماذا؟ لدخول من، لا يتغير حتى لو كان مثنى أو مجموعا. الزيد أفضل من عمرو، الزيدان أفضل من عمرو، الزيدون أفضل من عمرو، هند أفضل من عمرو، الهندان أفضل من عمرو، الهندات أفضل من عمرو. تغير في كل الصور مع المفرد مع المذكر مع الجمع مع المثنى، يكون إيش؟ مفردا مذكرا. من الذي يكون مفردا مذكرا؟ اسم، اسم التفضيل. إذن الصورة الأولى أو القسم الأول أن يكون مفردا مذكرا، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن ندخل عليه حرف الجر إيش؟ من. الصورة الثانية أن يكون مضافا لنكرة. نفس الكلام نفس الحكم، إذا أضفناه إلى نكرة فإن الحكم يكون نفسه لا يتغير. أقول زيد أفضل رجل، هند أفضل طالبة، أضفناه إلى إيش؟ إلى نكرة. فما حكم اسم التفضيل؟ يجب أن يكون مفردا مذكرا. أقول زيد أفضل رجل، الزيدان أفضل رجلين، الزيدون أفضل رجال، هند أفضل امرأة. واضح؟ الهندان أفضل امرأتين، الهندات أفضل نسوة. تغير؟ لم يتغير. قال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب، ما قال إيش؟ أحبا. قل إن كان أباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب، ولم يقل أحبون، صح؟ إذا أفرد وذكر، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قال وبأل، إذا كان اسم التفضيل محلا بأل فما حكمه؟ قال فيطابق. إيش يعني يطابق؟ يعني يطابقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. فأقول زيد الإيش؟ الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون. واضح؟ وهند الفضلى، الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات فيه وجهان الفضليات والفضل، يجوز وجهان الهندات الفضليات والفضل. ماذا حصل؟ طابقة، طابقه في كل شيء، هذا يسمى بالمطابقة. القسم الثالث والأخير ومضافا لمعرفة فوجهان، ومضافا لمعرفة فوجهان. زيد الأفضل، لا زيد الأفضل زيد مبتدأ والأفضل خبر على حسب موقع من الجملة. اسم التفضيل أخوات ليس إعرابا، اسم التفضيل بيان للنوع، فقد يكون فاعلا قد يكون مفعولا قد يكون مجرورا. واضح؟ ليس له إعراب ثابت حسب موقع من الجملة. طيب القسم الثالث والأخير أن يكون مضافا ليش؟ لمعرفة. ومضافا لمعرفة فما حكمه؟ فيه فوجهان، يجوز المطابقة ويجوز ترك المطابقة. مثلا أقول الزيدان أفضل، أفضل القوم، طابقت ولا تركت؟ تركت. الزيدان أفضل القوم، طابقت. والله عز وجل استعمل الاثنين. ولتجدنهم أحرص، لم يقل إيش؟ أحرصي، طابق ولا ترك؟ ترك. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، ولم يقل أكبر، طابق ولا ترك؟ طابق. عفوا. إذن يجوز المطابقة وترك متى هذا؟ إذا كان مضافا لمعرفة. صارت الأقسام كم؟ ثلاثة. القسم الأول الإفراد والتذكير في كل الصور، وهذا له صورة ثانية، يكون مجرورا بمن أو مضافا لنكرة. القسم الثاني إذا دخلته ال، فهذا يجب فيه المطابقة. القسم الثالث إذا أضيف لمعرفة فيجوز فيه الوجهان. نختم هذا المبحث بالعمل الإعرابي لاسم التفضيل. هل اسم التفضيل يعمل أو لا يعمل؟ الجواب نعم يعمل، أنه هو من الاسم السابع. قال نريد أن نعرف ماذا يعمل. هل ينصب اسم التفضيل المفعول به؟ قال ولا ينصب المفعول مطلقا. خلاص، إذا اسم التفضيل لا يستطيع إيش؟ أن ينصب المفعول به. ماذا بقي؟ الرفع. هل يرفع ولا ما يرفع؟ ننظر. قال ولا يرفع في الغالب ظاهرا. ايش يعني ظاهرا؟ يعني اسم الظاهر. اسم الظاهر لا يرفعه. ايش يرفع؟ يرفع المضمر. لما اقول زيد افضل من خالد، افضل فيه ضمير مستتر تقديره هو. اذا افضل رفع الضمير ولا رفع اسم الظاهر؟ رفع الاسم الظاهر. اذا قاعدتان، اسم التفضيل لا يرفع لا ينصب المفعول به، واضح؟ القاعدة الثانية، اسم التفضيل لا يستطيع أن يرفع الاسم الظاهر، وإنما يرفع ماذا؟ المضمر. إلا في مسألة واحدة، قال إلا في مسألة الكحل. في مسألة الكحل فإن اسم التفضيل يستطيع أن ينصب، عفوا، يستطيع أن يرفع إيش؟ يستطيع أن يرفع الاسم الظاهر. نحن قلنا إن اسم التفضيل لا يستطيع أن يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة، في مسألة تسمى عند النحويين بمسألة الكحول. ما مثال مسألة الكحول؟ نأخذ هذا المثال ونختم الدرس. انظروا عندكم في الشرح، يقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هذا المثال مما ورد عن العرب واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوبه. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. نشرح هذا المثال ونختم الدرس. هذه المسألة تسمى مسألة الكحل، سميت مسألة الكحل لأن هذا المثال ورد فيه لفظة الكحل فاشتهر بعد ذلك، وليس معناه أنه خاص بهذه الكلمة، لا، وإنما له ضابط. ما هو ضابط؟ قال وضابطها، انظروا في الشرح، يقول وضابطها أن يكون في الكلام إيش؟ نفي. أين النفي؟ ما بعده اسم جنس. اسم جنس يعني نكرة. أين النكرة؟ رجلا. هذا الرجل موصوف باسم التفضيل، أين هو؟ أحسن، لأن أحسن معربه صفة. صفة لإيش؟ صفة لرجل. ما رأيت رجلا، ما نافية محل معراب، رأيت فعل وفاعل، رجلا مفعول به، أحسن صفة لرجل، تمام؟ وصفة المنصوب منصوب على نصب الفتحة، في عينه جار ومجرور. طيب نكمل الضابط، ما أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، أين اسم التفضيل؟ أحسن. بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، أين هو الاسم الذي بعد أحسن؟ الكحل. هذا الكحل مفضل على نفسه، فضلناه هو على نفسه باعتبارين. كيف يعني باعتبارين؟ يعني الكحل في عين زيد والكحل في عين في عين الناس. الكحل في عين الناس مفضول أم فاضل؟ مفضول، لكنه في عين زيد فاضل. الكحل تغير؟ الكحل هو نفسه، عندنا عنبة فيها كحل، أخذنا هذا الكحل وضعناه في عين زيد صار فاضلا، لكن لما وضعناه في عين عامر مفضول. لكن الكحل نفسه تغير؟ لا. إذن هو مفضل على إيش؟ على نفسه. هو الكحل نفسه فضلناه على نفسه، واضح؟ فضلنا الكحل نفسه على نفسه. وهذا بخلاف أسلوب التفضيل عند العرب. أسلوب التفضيل في الأصل يكون مفضلة بين إيه؟ كم شيء؟ بين شيئين. أقول مثلا زيد أعلم من خالد، من الفاضل؟ زيد. من المفضول؟ عمرو. العلم هنا فضل على نفسه؟ لا، اختلف. هنا علم زيد شيء وعلم عمرو شيء آخر. لكن في مسألة الكحول محل النظر والبحث كم؟ شيء واحد، فهو الكحول هو نفسه ما تغير، ليس هناك علبتان الكحول، هي علبة واحدة، وضعناها في عين زيد صارت فاضية، وضعناها في عين عمرو صارت مفضولة. بخلاف لما أقول بيت زيد أجمل من بيت عمرو، كم بيت؟ بيتان، واضح؟ فهذا ضابطه، أن يكون في الكلام نفي، بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. كيف باعتبارين؟ باعتبار عين زيد وباعتبار عين الناس. ففي هذه الصورة بهذه الضوابط وبهذه القيود يجوز لاسم التفضيل أن يرفع إيش؟ أن يرفع اسما ظاهرا، واضح؟ مع أن اسم التفضيل لا يستطيع أن يرفع اسم الظاهر. أي اسم الظاهر في المثال؟ الكحلو، ما إعرابه؟ فاعل لمن؟ فاعل أحسن، وهو اسم ظاهر أم ضمير؟ اسم ظاهر. فنقول الكحل فاعل أحسن مرفوع علامة رفعه الضمة، منه جار مجرور، في عيني جار مجرور، وهو مضاف وزيد مضاف إليه، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر ذي الحجة، واضح؟ ما من أيام، أين النفي؟ ما نكرة، أيام اسم التفضيل أحب، والعمل الاسم الذي بعده العمل، وهو مفضل على نفسه باعتبارين، فإيقاع العمل في عشر ذي الحجة فاضل، وإيقاعه في غير ذي الحجة مفضول. الصلاة هي نفسها ولا لا؟ هي نفس الصلاة، نفس الصيام، نفس قراءة القرآن، لكن نفس هذه الصلاة إذا أوقعتها في عشر ذي الحجة فاضل، أوقعتها في غير عشر ذي الحجة مفضول، فالمفاضلة صارت على شيء واحد أم شيئين؟ شيء واحد، شيء واحد. نعم أحسنت، العمل فاعل لي أحب مرفوع، وقد رفع اسم التفضيل هنا اسما ظاهرا، وهذا لا يجوز إلا في مسألة ماذا؟ الكحول. هذا معنى مسألة الكحول. وبهذا نكون بحمد الله عز وجل قد ختمنا الأسماء السبعة التي تعمل عمل الفعل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.